الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 18 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هناك 10 مسائل في باب نواقض الوضوء نأخذها مختصرة لعلكم تجدون لها مكانا تعلقونها عليه. في باب نواقض الوضوء يا داود. طيب، المسألة الأولى: القول الصحيح أن ارتكاب الذنوب لا ينتقض به الوضوء. القول الصحيح أن ارتكاب الذنوب لا ينتقض به الوضوء. المسألة الثانية: والصحيح أن الكلام الفاحش لا ينتقض به الوضوء أيضا، وكل ذلك مفرع على قاعدتنا في نواقض الوضوء، وهي التي تقول إن نواقض الوضوء توقيفية، ولم يأتي دليل يدل على أن مجرد ارتكاب الذنب أو مجرد التفوه بالكلام الفاحش ينقض الوضوء، وحيث لا دليل فالأصل بقاء الطهارة. المسألة الثالثة: القول الصحيح أن الإنسان إذا غضب فإنه لا ينتقض وضوءه بمجرد الغضب، وأما حديث من غضب فليتوضأ فهو حديث ضعيف لا تقوم بمثله حجة. قول الصحيح أن الغضب لا ينتقض به الوضوء، وأما حديث من غضب فليتوضأ فإنه حديث ضعيف لا تقوم بمثله حجة. فالقهقهة غير ناقضة للوضوء مطلقا، سواء كانت داخل الصلاة أو خارجها. والقول المسألة التي بعدها كم رقمها؟ المسألة الخامسة: والقول الصحيح أن مس الأنثيين فقط لا ينقض الوضوء وإن كان لشهوة. قول الصحيح أن من مس أنثييه أي خصيتيه فإنه لا ينتقض به الوضوء وإن كان لشهوة، وذلك لأن نواقض الوضوء توقيفية، ولم يأتي الدليل إلا بانتقاض الوضوء من مس الذكر بشرطه المذكور سابقا. المسألة السادسة: والقول الصحيح والرأي الراجح المليح أن لبن الإبل لا ينتقض به الوضوء. وخذوا هذا الضابط: وكل حديث في انتقاض الوضوء بشرب لبن الإبل فضعيف. في حديث أبي هريرة عند أبي داود: توضأوا من أبوالها وألبانها، وغيره من الأحاديث، كلها أحاديث ضعيفة لا تقوم بمثلها الحجة. وقد تقرر عند عامة أهل الإسلام أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. المسألة السابعة: والصحيح أن خروج الدم من غير السبيلين غير ناقض للوضوء، إذ لا دليل يدل على أن من نواقض الوضوء خروج الدم من غير السبيلين. نعم، لو خرج من السبيلين لعد ناقضا، وإن فحش وإن كثر، حتى وإن كثر خروجه فإنه لا يعد ناقضا. وعلى ذلك عدة أدلة مذكورة في غير هذا الموضع. المسألة الثامنة، وهي من عجائب الفقهاء، وهي أن بعض المذاهب تذهب إلى أن مس الإبط ناقض من نواقض الوضوء، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس إبطه فليتوضأ. وهذا التركيب متوافق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. وكل من أراد جعل شيء ينقض الوضوء ركبه وحذف ذكره وجعل ما يريده ناقضا للوضوء، كقولهم: من غضب فليتوضأ، من مس إبطه فليتوضأ. وهذا حديث موضوع لا تقوم بمثله الحجة، ولا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الصحيح، بل الصواب، بل الحق الذي لا يجوز خلافه، هو أن مس الإبط ليس من جملة نواقض الوضوء لعدم الدليل، ونواقض الوضوء توقيفية، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. المسألة التاسعة: والصحيح أن مس الكافر ليس بناقض للوضوء. والصحيح أن مس الكافر ليس بناقض للوضوء، خلافا للشيعة الرافضة الذين يجعلون من جملة نواقض الوضوء مس الكافر، ويستدلون على ذلك بحديث من صافح يهوديا أو نصرانيا فليتوضأ، نفس التركيب، وهو موضوع لا تصح نسبته لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. من مس يهوديا أو نصرانيا فليتوضأ. والمسألة العاشرة، القول الصحيح أن مس الأبرص ليس بناقض للوضوء كما ذهب إليه بعض من لا يحتج بقوله، بعض من لا يحتج بقوله. هذه المسائل أحببت أن أتحفكم بها من باب تكميل البحث في نواقض الوضوء، ونبدأ بعد ذلك في باب الغسل مستعينين بالله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل. والضابط أن موجبات الغسل توقيفية. هذا هو الضابط الذي نرجع إليه هذا الباب، ولا يحتاج إلى شرح لكثرة تكراره في كثير مما شرحناه سابقا، وهي أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يدعي أن هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الخارج من جملة موجبات الغسل إلا إذا جاء بدليل صحيح صريح، لأن قوله هذا يوجب الغسل إثبات لحكم شرعي، ولا لا يا داود؟ فالإيجاب حكم شرعي، وقد تقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوت هذه الأدلة الصحيحة الصريحة. ومن هذا الضابط ننطلق في دراسة ما يوجب الغسل، وهذا الضابط متفرع على قاعدة كبرى، وهي التي تقول إن العبادات المنعقدة بالدليل لا يجوز إبطالها إلا بدليل. فالطهارة انعقدت بالدليل فلا يجوز انتقاض هذه الطهارة إلا بدليل. نعم. والصحيح أن انتقال المني عنه. قبل ما نبدأ، وقد حصر العلماء رحمهم الله تعالى موجبات الغسل في ستة، وقد حصر العلماء موجبات الغسل في ستة، وهي التي ثبت بها النص، وإن كان في بعضها خلاف سيمر علينا، لكن نأخذها إجمالا ثم نفصلها في ما سيرد علينا من المسائل إن شاء الله. الموجب الأول خروج المني دفقا بلذة، لا بد من هذين الشرطين على القول الصحيح، خروج المني دفقا بلذة، والدليل على هذا الموجب الإجماع، فقد ذكر الإمام الكاساني وابن جزي المالكي والنووي وابن قدامة وغيرهم رحمهم الله تعالى أن من جملة موجبات الغسل خروج أن من جملة موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة. الإمام الكاساني وابن جزي والنووي وابن قدامة. وقد تقرر في قواعد الأصول أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا خرج بلا دفق وبلا لذة على أقوال متعددة، والقول الصحيح أن خروج المني بلا دفق وبلا لذة ليس من جملة موجبات الغسل، وإنما من جملة نواقض الوضوء فقط، فلا يوجب الغسل إلا المني الذي يخرج من ذكر الإنسان دفقا بلذة. فهذه ثلاثة شروط يا جماعة: أن يكون خروج المني من الذكر، فلو انكسر صلبه وخرج منيه فهذا ليس بموجب للغسل. لماذا؟ لتخلف هذا الشرط. الشرط الثاني: أن يكون دفقا، أي على دفعات، فلو خرج من باب السيلان على وجه المرض أو كان به أبردة ونحوها من الأمراض التي توجب خروج المني فإنه ليس بناقض، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حذفت الماء، وفي رواية: إذا خذفت الماء فاغتسل، وفي رواية: إذا فضخت الماء فاغتسل. والحذف والخذف والفضخ هو خروجه دفقا. والشرط الثالث: أن يكون بلذة، فلو خرج منيه على وجه المرض بلا لذة فإنه لا يكون موجبا للغسل، ولكنه يعد ناقضا من نواقض الوضوء. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. الموجب الثاني: التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال، التقاء ختان الرجل بختان المرأة، يعني ذكر الرجل وفرج المرأة، فإذا غيب الرجل حشفته في فرج امرأة فإنه يجب عليه الغسل وإن لم ينزل. وهذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، والخلاف فيه قديم، فقد اختلف فيه المهاجرون والأنصار، فذهب المهاجرون إلى أنه يجب الغسل بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل، وذهب الأنصار إلى أنه لا يجب عليه الغسل إلا بالإنزال. ولما أرسلوا أبا موسى رضي الله تعالى عنه إلى عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا هو القول الصحيح، قول المهاجرين أصح. ومن باب الفائدة، لقد كان اشتراط الإنزال رخصة في أول الإسلام، كما ثبت ذلك عن أبي بن كعب وغيره، كانت رخصة في أول الإسلام أنه لا يجب الغسل بمجرد الإيلاج إلا بالإنزال، ولكن نسخ ذلك إلى وجوب الغسل بمجرد الإيلاج. إذا تحقق مسمى الإيلاج وجب الغسل وإن لم يتحقق الإنزال. ويستدل على ذلك أيضا بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم في روايته: وإن لم ينزل. وهذا نص صحيح صريح فاصل قاطع لكل خلاف، قاطع لكل خلاف. هذا ما يتعلق بالموجب الثاني. الموجب الثالث: إسلام الكافر على القول الصحيح، وسيأتينا تفصيله في مسألة خاصة إن شاء الله تعالى. فإذا أسلم الكافر فيجب عليه أن يغتسل، وستأتينا الأدلة والكلام عليها إن شاء الله. الرابع: الموت. فإذا مات المسلم يجب وجوبا كفائيا على من علم بموته تغسيله، فتغسيل الميت باتفاق العلماء فرض كفاية، وقد حكى الإجماع ابن المنذر والنووي وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. الخامس: حيض المرأة ونفاسها. حيض المرأة ونفاسها، وقد انعقد إجماع أهل العلم على هذا، وقد نص على إجماعهم الإمام الكاساني والنووي وابن مفلح وغيرهم رحم الله الجميع رحمة واسعة، وأجزل لهم الأجر والمثوبة، وجزاهم الله خير ما جزى عالما عن أمته. واستدلوا على ذلك بغير الإجماع بقول الله جل وعلا: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. والمقصود بتطهرن الثانية يعني اغتسلن، كما ذكره جمع كبير من المفسرين رحمهم الله تعالى. فهذه جملة موجبات الغسل، وبناء عليه فمن أوجب على المسلم غسلا غير هذه فإنه مطالب بالنص، فإن جاء بالنص صحيحا صريحا قبلناه، وإلا فقوله مردود عليه، ولا نريد أن نقول مضروب به في وجهه. له خمس، خمسة: الحيض والنفاس جمعناها. نعم. طيب، وننطلق إلى تفصيل المسائل بعد ذكرها مجملة بتوفيق الله تعالى. نعم. والصحيح أن انتقال الملي عن محله لا يوجب الغسل ما لم يخرج لحديث إنما الماء من الماء، وحديث نعم إذا رأت الماء، وحيث لا دليل يدل على الوجوب فلا وجوب، لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما إذا انتقل المني عن محله ولما يخرج بعده، هل يوجب ذلك الانتقال الغسل أم لا؟ فذهب الأئمة الحنابلة رفع الله درجاتهم ومنازلهم في الفردوس الأعلى إلى أنه يجب الغسل بمجرد انتقال المني عن محله، واستدلوا على ذلك بدليل نظري. وأما الدليل الشرعي فلا نعلم لهم دليلا مرفوعا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب فيما يصح من الأثر. وأما دليلهم العقلي فقالوا: إن الماء إذا جانب محله صدق على الإنسان يا أبا عبد العزيز أنه جنب. يقولون: يوصف الإنسان بأنه جنب لأن ماءه أي منيه جانب محله أي صلبه، جانب المحل، يعني أن الماء خرج من مستقره واتجه إلى الذكر، فيكون المني قد جانب المحل الذي هو فيه، فصدق على الإنسان مسمى الجنب. وهذا قول ساقط ظاهر السقوط ليس له وجه من الصحة لا من الأثر ولا من النظر. أما من الأثر فقد وردت أدلة صحيحة صريحة توجب الغسل برؤية الماء، من ذلك حديث أبي سعيد عند مسلم وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، أي ماء الغسل يجب من المني، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الغسل برؤية الماء. ويفهم من هذا أنه إذا لم ير المني فلا ماء غسل، يعني فلا يجب عليه الغسل. وقد تقرر في قواعد الأصول أن مفهوم المخالفة حجة، قد تقرر في قواعد الأصول أن مفهوم المخالفة حجة، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني جاءت في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال جاءت أم سليم، والحديث مكتوب عندكم الخلاصة منه، قال جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم، ولم يطلق الجواب بنعم بل قيدها بقوله إذا رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الغسل برؤية الماء. فهذا من ناحية الدليل الأثري. وأما من الدليل النظري فإن المتقرر عند أهل العلم أن المني لا حكم له في الباطن، المني لا تتعلق به الأحكام الشرعية إلا بخروجه، فإذا خرج المني تعلقت به الأحكام. وأما ما دام يحكم عليه بأنه في الباطن فإن الباطن لا حكم له، هذا في المني والمذي والنجاسة. فإن الإنسان الحاقن أو الحاقب إذا صلى فإننا نتيقن أن مجاري البول فيها بول كرمكم الله، والغائط فيه موجود غائط، لكن ما دامت لا تزال داخلة في بدنه فإنها لا يتعلق بها حكم شرعي. كذلك الدم المسفوح لا يحكم عليه بأنه نجس إلا إذا خرج. أما وهذا الدم قد كان يسير في العروق، ما دام سائرا في العروق فلا حكم له، بدليل قول الله جل وعلا في وصف اللبن من بين فرث ودم، وهذا الدم هو الدم المسفوح الذي يسير في العروق لبنا خالصا سائغا للشاربين. فلم يرتب الله جل وعلا حكما على الملاقات في الباطن مع أنه لاقى الروث ولاقى الدم. واضح هذا ولا مو واضح؟ فإذا لا حكم للنجاسة في الباطن، ولا حكم للمذي في الباطن، ولا حكم للمني في الباطن. فنحن سلمنا تسليما جدليا مع الحنابلة أن المني انتقل عن محله، فمجرد انتقاله ولم يخرج لا يترتب عليه حكم لأنه لا يزال في الباطن. واضح هذه ولا مو واضح؟ لا. إذن لا حكم للمني في الباطن. ثم والله الذي لا إله إلا هو إننا لا نعلم أن في لغة الإنس تسمية الإنسان جنبا بمجرد انتقال منيه، فإنك لو بحثت في معاجم اللغة وفي كلام أهل العلم لا تجد أن الإنسان يوصف بأنه جنب بمجرد انتقال المني عن مكانه. فهذا قول، فما ذهب إليه الأئمة الحنابلة عفى الله عنهم وغفر لهم ساقط ظاهر السقوط باعتبار الدليل النظري وباعتبار الدليل الأثري، والله أعلم. والصحيح أن من اغتسل وبعد الغسل خرج مني فلا يخلو، إن كان بشهوة فيجب فيه الغسل، وإلا فهو بقية الماء الأول، والماء الواحد لا يوجب غسلين فيتوضأ فقط. نعم، بعض الناس إذا اغتسل يبقى شيء من المني في إحليله ثابتا ولا يراه إلا بعد الغسل، فهل خروج المني بعد الغسل يوجب غسلا جديدا؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا، وذهب كثير منهم إلى أنه لا يجب به الغسل. وفي الحقيقة أن الأقوال ثلاثة، منهم من قال يجب الغسل به مطلقا لأنه مني خرج، واضح هذه؟ طيب، ومنهم من قال لا يجب الغسل مطلقا وهو ظاهر مذهبنا، وعللوا عدم الوجوب قالوا بأنه تابع للماء الأول، والماء الواحد لا يوجب غسلين. هذا بقية من المني الأول. والقول الثالث هو التفصيل وهو الذي أراه راجحا، وهو أن هذا الخروج الثاني لا يخلو من حالتين: إما أن تصاحبه شهوة جديدة، فإن صاحبته شهوة جديدة أي أحس من خرج منه بشهوة ولذة فإنه مني جديد بشهوة جديدة يجب فيه غسل جديد. وأما إن خرج بلا لذة فلا يجب الغسل مطلقا وإن لم يكن قد اغتسل، لأننا نشترط في المني عند الذي يوجب الغسل هو إيش؟ أن يكون دفقا بلذة. واضح هذا ولا واضح؟ إيه؟ فإذا نقول إذا خرج بشهوة جديدة وجب فيه غسل جديد لأنه خارج على وجه الدفق واللذة، وهذا هو المني الذي يوجب الغسل. وأما إذا خرج بلا شهوة فلا يجب الغسل مطلقا. لماذا؟ لأمرين: لأنه ماء واحد، لأنه تابع للماء الأول، والتابع في الوجود تابع في الحكم، وقد ارتفع حكم الماء الأول فيرتفع حكم الماء الثاني، ويعد ناقضا من نواقض الوضوء فقط لا موجبا من موجبات الغسل. والتعليل الثاني أننا ذكرنا سابقا أن المني الذي يوجب الغسل هو ما توفر فيه كم شرط سعيد؟ ثلاثة: أن يكون من الذكر، وهذا تحقق، أن يكون دفقا بلذة، وهذا لم يتحقق. فلا يجب الغسل بمجرد خروج المني لا على وجه الشهوة، سواء كان قد اغتسل أو لم يكن قد اغتسل، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. نعم. عندنا مسائل، مجموعة مسائل تتعلق بقضية المني أذكرها لكم مجملة. المسألة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح أن من رأى احتلاما ولم ير ماء فلا غسل عليه، والعكس بالعكس. ما معنى والعكس بالعكس؟ يعني أنه رأى الماء ولم يذكر أنه قد احتلم وتيقن أنه مني فيجب عليه الغسل. فالغسل في قضية النائم متعلقة برؤية الماء لا بمجرد تذكر الاحتلام. الغسل في قضية النائم متعلقة برؤية الماء، والدليل على ذلك حديث أم سلمة قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم، ثم علق ذلك بقوله إذا رأت الماء. وهناك حديث أصرح من هذا، وهو حديث عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال عليه الصلاة والسلام: يغتسل. وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. العكس يعني يا أبو عبد العزيز. وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا يغتسل أو لا غسل عليه. فقالت أم سليم: والمرأة كذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنما النساء شقائق الرجال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي بسند حسن. وما كان إسناده حسن فإنه محتج به. مسألة: ما الحكم لو رأى الإنسان في ثوبه في ثوب منيا ولكن هذا الثوب ينام فيه هو وغيره، يعني ثوب واحد ينام فيه رجلان، فرأيا في هذا الثوب منيا ولكنهما جهلا، هل المني من هذا أم من صاحبه؟ هل يجب عليهما الغسل؟ صورتم المسألة؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الصحيح أنه لا غسل على أحد منهما، لا غسل على واحد منهما، لأن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث، وقد تقرر في القواعد أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك، فيبقى كل واحد منهما على يقين طهارته، وإن اغتسل احتياطا فحسن، وإن اغتسل احتياطا فحسن، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لقد تقرر عند العلماء أنه لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض، كما شرحناه في تلقيح الأفهام. مسألة: ما الحكم لو أولج الإنسان ذكره في فرج امرأة ميتة؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك، والقول الصحيح أنه يجب عليه الغسل لتحقق مسمى الإيلاج، حتى وإن لم يكن ثمة كمال متعة ولا كمال لذة، يعني أن جماع الميتة والعياذ بالله ليس كجماع الحية، لكن قد تحقق مسمى الإيلاج وقد مس الختان الختانة، فيجب حينئذ عليه الغسل على القول الصحيح، على القول الصحيح. ومن اشترط الحياة في المجامعة حتى يجب الغسل فإنه قد اشترط شرطا زائدا على مقتضى الأدلة الشرعية، فلا نقبل قوله إلا بدليل، فيجب الغسل عليه بمجرد التقاء الختانين وإن لم يتحقق كمال اللذة. واضح؟ طيب، مسألة وهي من باب التعريف فقط ومن باب تخريج الفروع على الأصول: ما الحكم لو أولج في فرج بهيمة؟ حول هذا الجواب. ما الحكم لو أولج في فرج بهيمة؟ فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنه لا غسل عليه لعدم الدليل، وقياس البهيمة على الآدمية قياس باطل كل البطلان لوجود الفارق، وقد تقرر في قواعد الأصول أن القياس مع الفارق باطل، أن القياس مع الفارق باطل. مسألة: اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح اشتراط إيلاج الحشفة أو قدرها إن قطعت، وأما مجرد ملامسة الذكر للفرج من غير إيلاج لا يجب به غسل، ولا نحتاج إلى تطويل في هذا الفرع. واضح؟ طيب، مسألة: ما الحكم لو لف على ذكره خرقة فأولجه في فرج امرأة؟ امرأته طبعا، في فرج امرأته. ما الحكم لو وضع على ذكره شيئا؟ نعم، ها يا جماعة رأيكم، لو لف على ذكره خرقة أو أدخله في شيء ثم أولجه في فرج امرأته، هل يجب عليه غسل ولا لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، والقول الصحيح عندي والله أعلم أنه والقول الصحيح عندي والله أعلم أنه يجب عليه الغسل لتحقق مسمى الإيلاج، ولا يشترط في الغسل أن تصل حرارة الفرج إلى ذكر ولا أن يستمتع الاستمتاع الكامل، المهم أنه أولج حشفته في فرجها، ولأنه لو فعل ذلك لوجب عليه إقامة حد الزنا، لأنه يسمى زان لغة وعرفا وشرعا، يعني أن الأحكام تترتب على الإيلاج بغض النظر عما وضع على ذكره من خرقة أو نحوها. القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجب عليه الغسل لتحقق مسمى الإيلاج ولو لم يجد كمال اللذة والحرارة والمتعة، والله أعلى وأعلم. نعم. والراجح وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، وقد ثبت فيه أحاديث آحاد، وقد تقرر في الأصول أن خبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى خلافا للحنفية، وقد شرحناها في تحرير القواعد ومجمع الفرائد. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله، القول الصحيح في هذه المسألة وقد اختلف العلماء فيها كثيرا، القول الصحيح فيها أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، وعندنا في ذلك حديثان: الحديث الأول حديث قيس بن عاصم عند الخمسة بسند صحيح أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. والحديث الثاني حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد طبعا، وأصل الحديث في الصحيحين، لكن الرواية التي تخدم اختيارنا هنا هو ما أخرجها الإمام أحمد في المسند وعبد الرزاق في المصنف، أن ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وهذا حديث سنده صحيح. بل في رواية الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. وأما في الصحيحين فليس فيها الأمر، وإنما فيها أن ثمامة قال فانطلق إلى نخل قرب المسجد فاغتسل. فنقول هذا الانطلاق مبني على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر في الأصول أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. وأما دعوى الشذوذ التي يدعيها بعض المحدثين لأن هذا مخالف لرواية الأكثر، نقول لا، بل هو موضح ومبين لرواية الأكثر. طيب، كم عندنا من دليل؟ عندنا حديثان يتم الاستدلال بهما بدراسة قاعدتين أصوليتين. انتبهوا لي يا إخوة. القاعدة الأولى: لقد تقرر في الأصول أن الأصل في التشريع التعميم. ما معنى هذا؟ يدخل تحت هذه قاعدتان أو عدة قواعد تدخل فيها، أن كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، وهذه لا شأن لنا بها. القاعدة التي تخدمنا هنا هي قول الأصولي رحمهم الله تعالى: أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. ووجوب الغسل أو الأمر بالغسل حال الإسلام حكم ثبت في حق صحابيين، في حق قيس بن عاصم كما روينا قبل قليل، وفي حق ثمامة بن أثال رضي الله عنهما وأرضاهما، فهو حكم ثبت في حق واحد أو اثنين من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. انتهينا من هذا؟ زين. يكمل الاستدلال بهذه القاعدة النظر في قاعدة أصولية أخرى، وهي أن الجمع الغفير قد أسلموا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم أن يغتسل، إذ لو أمر كل واحد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، فلو نقل مع كثرة الداخلين في الإسلام لصارت من القضايا المتواترة، فلماذا لا ينقل إلا عن واحد أو اثنين؟ تأتينا قاعدة أصولية تخدمنا في الاستدلال، في تصحيح الاستدلال بهذين الحديثين، وهي أن المعتمد صحة الحديث، فخبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى، يعني القضية التي يحتاجها عموم الناس إذا ثبت فيها حديث واحد وصح سنده إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم فإن الواجب القول بمقتضاه، ومجرد أنه في قضية تعم بها البلوى ليس بشيء، لا يجعلنا نبطل ما صح من النصوص من أجل أن القضية تعم بها البلوى. وهذه القاعدة عند الجمهور ولها أدلة كثيرة، وهي من جملة القواعد التي بحثت في كتاب تحرير القواعد ومجمع الفرائد. أما الأئمة الحنفية رحمهم الله فقالوا لا نقبل حديث الواحد مطلقا في قضية تعم بها البلوى. قالوا لماذا؟ قالوا نخاطبك بالعقل بالرأي، إن هذه القضية التي يحتاجها الجميع لا بد أن يكثر عنها السؤال، مثل الأسهم الآن، مثل الأسهم ألا يكثر السؤال عنها؟ لأنها قضية عامة يحتاجها الجميع، فكذلك القضايا العامة في عهده صلى الله عليه وسلم يحتاج الجميع أن يسألوا عنها. طيب، مع كثرة السؤال سيكثر الجواب من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سيكثر السامعون، ومع كثرة السامعين سيكثر الناقلون. فقالوا إذن هذا لم يعني مع كثرة السامعين ومع كثرة المحتاجين لا ينقلها إلا واحد، فجعلوا عدم نقل الآخرين للحادث لما سمعوه حجة في رد نقل من حفظ وسمع، من سمع وحفظ ونقل. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فجاء الجمهور فقالوا لا، إن المعتمد في النص عندنا هو صحة نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صح النص فالواجب الأخذ بمدلوله والعمل بمقتضاه، ولا يجوز معارضة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشيء كائنا من كان، من ما كان من الآراء أو القياسات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا كنتم تريدون أن تفلحوا في العلم يا إخواني فاجعل السنة فوق رأسك، خل السنة فوق رأسك دائما، إذا صح الحديث فاجعله فوق رأسك، احتراما للنص وتعظيما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك إياك أن تعارض النص الصحيح الصريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بمذهب أو بقول عالم أو بفتيا أو برأي أو بقياس، فإن من فعل ذلك يوشك أن يأخذه الله ويخسف بعلمه، ولا يبارك لا في أقواله ولا في مؤلفاته، ولا يبارك في وعظه ولا في إرشاده ولا في توجيهه. لماذا؟ لأنه لم يعظم النص. فالواجب علينا جميعا إذا أردنا فعلا أن نرضي من فوق سبع سماوات أن نعظم النصوص، فعلى قدر تعظيم قلبك للنصوص على قدر تعظيم الناس لقوله. ولذلك ما عظم شيخ الإسلام في الأمة إلا بإيش؟ إلا بتعظيمه للنصوص، مع أني أجزم جزما أن في الأمة من هو أعلم منه، ومن هو أجمع للأحاديث منه، ومن هو أكثر تأليفا منه، ولكن طمرت أقوالهم ولم تأبه الأمة بترجيحاتهم إلا شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك بسبب تعظيمه للنصوص، حتى كان يستن السنوات تلو السنوات ويعذب المرة تلو المرة ويطرد المرة تلو المرة طلبا أن يرجع عن حديث واحد، عن الفتية بمقتضى حديث واحد، ولكن يأبى شيخ الإسلام رحمه الله أن يرجع، بل إن سبب موته سجنته الأخيرة، مرضه الأخير بسبب سجنته بسبب فتياه في الطلاق، في الطلاق وبشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك لم يرجع عن شيخ الإسلام. ولا تزال الأمة خلفا عن سلف، ولا يزال طلاب العلم إذا قيل واختار هذا القول أبو العباس يجد في قلبه ارتياحا وكأنه سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركة تعظيم الدليل. ولذلك من عظم الدليل ووضع الدليل فوق راسه دائما، لا تجعل الدليل في مخباك ولا في يدك، اجعله دائما فوق راسك تعظيما واحتراما لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح النص فهو مذهبي كما قال الإمام الشافعي وغيره من الأئمة رحم الله الجميع رحمة واسعة، وأسأل الله باسم العظم أن يغفر للأئمة الحنفية ما قالوه، ولا يقصدون رحمهم الله أنهم يردون الأحاديث، لا، وإنما أرادوا زيادة التأكيد وزيادة التثبت حتى لا ينسب للشريعة إلا ما تؤكد من ثبوته، ولكن سلامة القصد لا تغني لا تسوغ الوقوع في المخالفة، فقولهم خطأ ولكن نياتهم سليمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك قال الحنفية إن مس الذكر لا ينقض الوضوء. لما؟ لأن الأحاديث الواردة في مس الذكر أحاديث أحد، والقضية قضية عامة، إذ كل مكلف يحتاج إلى أن يمس ذكره، ومع ذلك لا ينقله للأمة إلا بسرى بن صفوان وهي امرأة، معي ولا لا؟ فقالوا إذن القضية فيها قدح، نحن نجيب عن الحنفية بالأدلة التي أوجبت متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، لكن نقول لهم أيضا إنكم أيها الأحناف تنقضون الوضوء بالقهقهة في الصلاة ولم ينقلها إلا واحد، مع أنها قضية عامة قضية الصلاة. ثم ننقض قولهم أيضا بأن هناك وقائع تعم بها البلوى ومع ذلك أحاديث وأحاديث أحد، بالنهي أحاديث الأذان التي تحتاجها الأمة كلها في كل يوم وليلة خمس مرات لم ينقلها إلا عبد الله بن زيد وحديث بلال وحديث عمر، إذن لا تخرج عن كونها أحاديث أحد، لم تصل إلى رتبة التواتر. وكذلك أحاديث البيوع حلا وحرمة هي أحاديث أحد، وقليل من أحاديث البيوع بلغ مبلغ التواتر، وهي قضايا عامة كل يحتاج إلى أن يبيع وكل يحتاج إلى أن يشتري. فالقول الصحيح المعتمد هو أن خبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى. فإذا اعتقدت صحة هاتين القاعدتين، ويجب عليك أن تعتقد صحتهما لثبوتهما بالنص، فإذا يسلم لك الاستدلال على وجوب الغسل على من أسلم بمجرد حديثين، بمجرد حديثين. والله أعلم. والله لو لم نستفد يا إخواني من دروسنا هذه إلا تعظيم الأدلة لكنا قد فزنا ونجحنا وربحنا واستفدنا الفائدة الكاملة التامة. نعم، أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. والصحيح أن السنة تعميم البدن بالماء مرة، هذا هو الوارد كما في حديث عائشة وميمونة وأم سلمة، وأما التثليث فلا نعلم له أصلا إلا القياس على الوضوء، وهو قياس في عبادة، وقد تقرر في الأصول منعه، فلا تكرار في غسل الجنابة إلا في الرأس فقط. هذا هو الصحيح والذي ندين الله به. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أن السنة إفراد الغسل البدن مرة واحدة، وهو الذي رجحه المصنف عفى الله عنه عندكم هنا. وذهب الحنابل رحمهم الله إلى أنه يسن تعميم البدن في غسل الجنابة ثلاث مرات، يعني يفيض الماء على بدنه مرة ثم يفيضه على ثانية ثم يفيضه على بدنه مرة ثالثة. وهذا قول ساقط باطل غير مقبول، غير مقبول. والذي يدل على بطلانه أربع قواعد أصولية، أربع قواعد أصولية. الأولى: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وما أجمل وأبهى هذه القاعدة، الأدلة الشرعية، الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا نعلم دليلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن السنة تعميم البدن بالماء ثلاث مرات، ما في دليل. فحيث لا دليل فالأصل العدم. واضح كيفية التخريج؟ داود واضح؟ محمد واضح؟ القاعدة الثانية: الأصل في العبادات التوقيف على النص، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يثبت عبادة ويعتقد أفضليتها أو استحبابها فضلا عن وجوبها إلا وعلى ذلك دليل. ولا نعلم دليلا يثبت أن من جملة التعبدات لله جل وعلا، لا نعلم دليلا يثبت أن من جملة التعبدات لله جل وعلا تعميم البدن ثلاث مرات في غسل الجنابة. وحيث لا دليل فالأصل عدمه وعدم جواز التعبد به، بل هو بدعة، بدعة، لأن البدعة إحداث شيء ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتقاد استحباب تعميم البدن في غسل الجنابة ثلاث مرات شيء ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. القاعدة الثالثة: القياس في مصادمة النص باطل، القياس في مصادمة النص باطل، لا يجوز القياس في مصادمة النص باطل. وقد ورد عندنا نصان عن عائشة وميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكلتاهما يصرحان بأنه ثم أفاض على بدنه مرة واحدة، ثم أفاض على بدنه مرة واحدة، وكلا الحديثين في الصحيحين. فكنا نقيس مع ثبوت النص، هذا قياس في مصادمة، في مصادمة النص، والقياس في مصادمة النص باطل. القاعدة الرابعة: لا قياس في عبادة، لا قياس في العبادات، فإنه لو فتح باب القياس في العبادات لدخل كثير من البدع بحجة هذا القياس، لكن العلماء من أهل السنة رحمهم الله سدوا هذا الباب سدا محكما وأوصدوه إيصادا متقنا، فقالوا لا قياس في العبادة. الحنابل رحمهم الله وأجزى لهم الأجر والمثوبة وعفى عنهم وغفر لهم، قاسوا البدن في الغسل على الأعضاء الأربعة في الوضوء بجامع أن كل منهما يسمى طهارة. فنحن لا نحتاج إلى هذا القياس مطلقا، لأنه مصادم للنص ولأنه في عبادة، والقياس في العبادات ممنوع. نعم. والصحيح أن الوضوء قبل الغسل سنة، لأنها ثبتت بفعل والأفعال تفيد الاستحباب. فإن قلت: أوليس هذا الفعل مقرونا بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأقول نعم، ولكن أينك من حديث أم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. فلو كان الوضوء قبله واجبا لبينه لها، فلما لم يبينه دل على أنه سنة، على أنه سنة فقط يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأنه قد تقرر في الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. خلاصة هذه المسألة نقول: اتفق العلماء على مشروعية الوضوء قبل الغسل، قبل غسل الجنابة، اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية الوضوء قبل غسل الجنابة، اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية الوضوء قبل غسل الجنابة. ولكن اختلفوا في نوعية هذه المشروعية، هل هي شرع استحباب أم شرع إيجاب؟ على قولين، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه شرع إيجاب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه شرع استحباب، والمصنف عندكم غفر الله لنا وله جرى على أنها شرع استحباب، واستدل على ذلك بقاعدتين أصوليتين. القاعدة الأولى عندكم مكتوبة، أن الوضوء قبل الغسل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب عندك يا عبد العزيز، أن الوضوء قبل الغسل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر في الأصول أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تحمل على الاستحباب، ومن أراد الاستزادة من أدلة هذه القاعدة فليرجع إلى تحرير القواعد ومجمع الفرائض. فإن سألنا سائل وقال نعم سلمنا لك أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تحمل على الاستحباب، لكن هذا الفعل قرن بقول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولما جاء يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في قوله فاطهروا كان يتوضأ دوما إيش؟ قبل الغسل، فهذا فعل ليس فعلا مجردا وإنما هو فعل مقرون بقول. وقد تقرر في القواعد الأصولية أن الفعل إذا قرن بأمر قولي فإنه يفيد الوجوب، طبعا إذا كان القول يفيد الوجوب وهنا يفيد الوجوب. أجاب المصنف عن هذا الإيراد بالتسليم، قال نعم إن الفعل إذا قرن بأمر قولي واجب أفاد الوجوب، لكن هنا صارف وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو في صحيح الإمام مسلم وغيره، أنها سألت قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة، فقال لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما يكفيك، قال إنما هذا حصر الكفاية في هذا الشيء، يعني إذا حققت ما سأقول فقد كفاكي. ما معنى كفاكي؟ يعني تحقق فيك مسمى الطهارة بمجرد هذا الفعل. إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين. فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبله، مع أنها سألت سؤال جاهلة بالحكم مستفسرة عن الحال الشرعي في هذه المسألة، فلو كان الوضوء واجبا قبل الغسل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتقرر بإجماع الأصوليين أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فاختلف الأصوليون في مسألة وهي تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هذه فيها خلاف، وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن الأصوليين لم يختلفوا في ذلك، سنيهم ومبتدئ، السني منهم والمبتدع كل الدنيا، كل الأصوليين لم يختلفوا في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فسلم لنا الخصم بذلك وقال نعم صدقتم، لو كان واجبا لبينه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبينه دل على أنه غير واجب ولا يتعلق به تحقق مسمى الطهارة. نعم. والصحيح أنه إن فاته الوضوء قبل الغسل فلا وضوء بعده لأنه سنة فات محلها. نعم، هذا هو القول الصحيح، أن الإنسان إذا ترك الوضوء قبل الغسل ولم يغتسل فلا وضوء بعده، واستدل العلماء على ذلك بالدليل الأثري والنظري، أما الدليل الأثري فما رواه الخمسة بسند صحيح، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، ولعل قائلا يقول لا نسلم لكم هذا الحديث لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل الغسل، فعائشة لم تنفي وضوءه قبل الغسل وإنما نفت وضوءه بعد الغسل، لكن أقول قد يستدل بعموم هذا الحديث أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوضأ بعد الغسل، فتدخل الحالة فيما إذا نسي الوضوء بعد قبل الغسل. فإن لم يسلم لنا هذا الحديث، أنا قلت هذا حديث صحيح؟ نعم وهو حديث صحيح. فإن لم يسلم لنا ذلك فإن المتقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن السنة إذا فات محلها سقطت. السنة إذا فات محلها المحدد لها شرعا فإنها تسقط، فنقول إن التشريع مبني على التوقيف. أين محل الوضوء من غسل الجنابة؟ قبله، فلا يجوز لك أن تتعبد بالوضوء بعده، لأن هذه صفة جديدة لغسل الجنابة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فالأسلم لك في هذه الحالة ترك الوضوء لأنه سنة فات محلها، كدعاء الاستفتاح. إذا ترك الإنسان دعاء الاستفتاح حتى شرع في الفاتحة، هل يمكنه تداركه بعد القراءة والفاتحة، بعد الفاتحة والقراءة؟ الجواب لا، لأنه سنة فات محلها. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل هذا الدرس، وبقي عندي في الحقيقة مسائل مستكثرة، لكن أرى أن وجوهكم بدا عليها الملل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان